سطر الشوق ذكركم واكتوى القلب بعدكم، كيف عشنا تفرقا بعدما كنت قربكم، بعدما كنت قربكم. دمعة في محاجري حين غادرت أرضكم، مستجيرا بوحدتي صابر فوق صبركم، صابر فوق صبركم. كم سمرنا ليالي واجتمعنا لأجلكم، فاستراحت نفوسنا واستهلت بأنسكم، واستهلت بأنسكم، واستهلت بأنسكم. كم سمرنا ليالي واجتمعنا لأجلكم، فاستراحت نفوسنا واستهلت بأنسكم، واستهلت بأنسكم. لا تلوموا متيما هما وصلا بحبكم، كيف يسلم فؤاده أو يرى النور بعدكم، أو يرى النور بعدكم. ذكركم سلوة لنا طيب الله ذكركم، فاعذرونا بزلة أو قصورا بحقكم، أو قصورا بحقكم. واسألوا الله رحمة، إنني مت بعدكم، واسألوا الله رحمة، إنني مت بعدكم، إنني مت بعدكم، إنني مت.